كان المحرم. قوله واحد من المكروهات ترك سنة عمدا، ترك سنة من السنن، معناه مضى معنا سنة الأقوال كثيرة، منها الزيادة عن قول الرجل ربنا لك الحمد، الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه، الزيادة هذه سنة. طيب لو ترك السنة عنه ترك إلى يفعل مكروها، فالترك سنة عمدا، وجملة ذلك أن ترك السنة عمدا يقرأ سواء كانت سنة قولية أو فعلية، لأنه صلى الله لأنه يخل بصفة الصلاة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وترك السنة عمدا يخالف هديه وينقص من أجر الصلاة. إذا الآن كم مضى معنا من مكروهات الصلاة؟ ما هو؟ ترك سنة من سنن الصلاة عمدا سواء كانت سنة قولية أو فعلية. قوله الالتفات بلا حاجة، واحد ممكن يلتفت لرؤيته عقرب زاد يريد أن يلتفت، يريد أن يلتفت يعني يلتفت يفتح الباب مثلا، هذا له حاجة. أما الالتفات بلا حاجة كان ينظر هكذا بعينيه أو ربما برطوات يحركه، هذا الالتفات مكروه. أما واحد يلتفت من أجل يراقب عدوا في الصلاة أو متحسن مجيء عدو في الصلاة لا بأس، له حاجة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالطول ذات مرة كان يلتفت ينظر في الوادي، ينظر فين؟ في الوادي، هل هناك عدو أم لا؟ إذا قولوا الالتفات بلا إيه؟ بلا حاجة. طب الدليل عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني اختلاس نقصان للأجر معناه وإذهاب لبعض الخشوع. أما إذا كان لحاجة فإنه لا يقرأ ما لم يستدير إلى القبلة أو ما لم يستدبر القبلة، فلم يستدبر القبلة. إذا الآن في التفات ممكن للصلاة بحاجة، إذا التفت واستدار بعيدا واستدبر القبلة فينظر الناظر فيه يقول هذا الرجل ليس في صلاة، ليس في إيه؟ لأن المصلي سيستقبل القبلة. يقول إذا الالتفات بارك الله فيكم في التفات لحاجة هذا لا بأس به صح، وفي التفات ليس لحاجة ولم يستدبر القبلة هذا إيه؟ ها؟ مكروه. طب في التفات واستدبر القبلة يعمل إيه؟ الصلاة الصلاة ويستحلف من جديد. افرض أنه قتل عقرب وهو في الصلاة واستدبر القبلة يستحلف الصلاة من جديد. أنا طيب نحن كلامنا الليلة أكبر عن إيه؟ مكروهات الصلاة، مكروهات تفعل الصلاة. يقول عن سهل بن الحنظري قال توب الصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعر. ليه؟ يرتب العبد، يرتب العبد، وهذا انفاس لا باس به بحاجة، بحاجه. قال ابن عبد البر وجمهور الفقهاء على ان الالتفات لا يفسد الصلاه الا اذا كان طيب، إذا لا يفسد الصلاه اذا كان يسيرا. التفريق بين اليسير والكثير أن الكثير يستدبر به بصدق معنى يا اخوان بارك الله فيكم. الليله ايه؟ اثنين ثلاثاء الثلاثاء الذي بعد ان شاء الله سنفتح درسا في الروضه النبيه للامام الصديق حسن خان ان شاء الله صالح الدره للبهية الامام الشوكاني عن اخوان في مسجد الخلفاء الراشدون ان شاء الله في المجاورة السادسة بإذن الله عز وجل بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء يوم الثلاثاء إن شاء الله المقبل الذي بعد هذا إن شاء الله. قال عليه السلام قال شيخنا عبد الله وكذا يكره الالتفات بالبصر في الصلاة يعني مجرد الالتفات بالبصر بدون تحريك العنق مكروه ليس لحاجة تمام. قال افتراش ذراعين عند السجود عند ايه؟ عند السجود يفترش كافتراش الكلب. الدليل عن انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعين من صراط الكلب. قال النووي رحمه الله مقصود الحديث ان ينبغي للساجد ان يضع كفيه على الارض ويرفق. اذا بارك الله فيكم الانبساط هذا فيه مشابهه لاحد الحيوانات معنا؟ طيب هذه مساله. طب كوني وانبسط هذا يدل على النشاط يدل على التوازن وكانه مستدرك للصلاه ومتبلل انما يدخل فيتكئ على كفتين معنا ويغسل ذراعين ويجادل بين عضدين وجنبين ولا يغسل. قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساطا كالكلب. قال النووي مقصود الحديث انه ينبغي للساجد ان يضع كفيه على الارض ويرفع مرفقيه عن الارض. المرفق اين هو؟ هذا هو المرفق. سمي بهذا الاسم لان الانسان يتفق عليه يعني يتكئ عليه معنى المرفق هذا نسميه الكوع الكوع ها نسميه الكوع العامة العامة نسميه الكوع صح هم الكوع اللي صاير في البلد العظمة هذا اسمه الكوع العظمة بعد الإدمان تسمى الكوع والعظمة بعد الخصر هذا كرسوع كده. طب والبوع فين؟ في الرجل انت كبير البوع العظمة تلي امام الرجل اسمها بوع عرفتم؟ اذا البوع هو البوع فين البوع؟ فلان ما يعرف بوع من كوع او كوع من بوع الكوع العظمة العظمة ولذلك هذا اسمه المعصم المعصم هذا الرسل اسمه الزند اسمه المعصم اسمه ايه الرسل يربط العظمتين هاتين هذا كل جزء في الانسان له مسمى الانسان مش لاقي هنا كل جزء له قيمه له قيمه ومقدار ودين معنا ولذلك الاصبع الواحده فيها 10 من ايه من الإبل عشر من الإصبع لو اعتدي عليه قطعة عشر من الإبل تصور عشر من الإبل عشر أصابع بكم؟ بمئة. طب والرجلين برضه أصابعها بمئة عشر أصابع بمئة ناقة إنسان غير ولا مش غير لكن صار هذا الآن ولا شيء ولا يسوي شيء لكن الإسلام رفع الإنسان نعم رفع المسلم نعم. طيب اذا قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. شوف ازاي اول شيء فيها التشبه بالكلب وهو حيوان مذموم هذه المساله. الشيء الثاني انه يدل على التواني والتثاقل للصلاه والتبرم من هذا السجود. طيب يقول قال النووي مقصود الحديث أنه يبجل الساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقين عن الأرض. في بعض الناس إلى سجد يتضامن ويجعل مرفقين عليه على فخذيه، هذا أيضا مذموم، ينبغي أن يفرج ويباعد بين بطنه وفخذيه. وما ينبسط انبساط كامل حتى ينظر في نظره ويقول أنا الآن منبسط من بطن على بطنه، لا لا ينظر ولا ينبسط انبساطا كما يبالغ بعض الناس معنا، إنما الأمر وسط كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أن يعمل الساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه ورفع البليغ بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستور، إذا لم يكن مستور. وهذا أدب متفق على استحبابه، شوف النووي، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا للنهي. هذا أنت منفرد ممكن تفعل هذا بيسر صح؟ وأنت إمام أيضا تفعل هذا بيسر، أنت مأموم ممكن أشك عليك لوجود الناس بزوارك، فإذا كنت منفردا تفعله بيسر ولا مشقة، إذا كنت إماما كذلك، إذا كنت مأموما فستراعي أحوال من جنبك عن يمين أو يسار. طيب، قالوا هذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا للنهي، والنهي للتنزيه فصلاته صحيحه. اما قال النهي للتنزيه يعني بالكراهه. طيب قوله العبث بالمكروهات ايه؟ الصلاه. الدليل عن جابر بن صمت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها ابنان خيل شمس. اسكنوا في الصلاه، اسكنوا هذه الصلاه كل شويه السلام كده يصلح اما نفاته اما شعره اما صغائر اما بنود الشعر. ايضا عند السلام السلام عليكم يفعله كذا، السلام عليكم يفعله كذا، يحرك ايديه فينبغي السكون، بغي السكون. ولذا مذهب الاشاره في التشهد احسن واقوى من مذهب التحريك، لأن الصلاة مبنية على السكون، الصلاة مبنية على إيه؟ على السكون. طيب من المرجحات لمذهب الإشارة دون تحريك أن الصلاة مبنية على السكون. ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب الليل الشمس، اسكنوا في الصلاة. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالسكون والخشوع والإقبال عليها حتى يستحضر القلب ذلك. يعني أن نصلي. إذا كم الآن من مكروهات الصلاة يا أصحاب السواح؟ يا رب نعم حماد، ها؟ واحد؟ ترك سنة عمدة؟ نعم. الاحتفال بلا حاجة؟ ترك سنة عمدة سواء قولية أو فعلية. الاحتفال بلا حاجة. النظر ولحيف العينين بلا حاجة. جميل، داخل في الاحتفال، ها؟ فرش اليدين افتراش وذراعي، مش اليدين ذراعي. يلا الرابع العبث، العبث كثرة العبث كثرة التحرك، يعني التحرك او تحريك اليد في الصلاة لحاجة لا بأس بها، لحاجة لا بأس بها. الخامس التخصر، الايه؟ التخصر يكون في الصلاة يعمل كده، واقف كده، عامل كده. كأنه واقف على النص. منتظر واحد. لا. أو يضع يديه على صلاته. يضم يديه على صلاته. أو تحت صلاته. معنى إخوان؟ الصواب يجعل يده اليمنى على اليسرى على الصدر. هذا أقرب شيء. أو ذراعه الأيمن على الأيسر على الصدر. الذراع. إما هذا وإما هذا. وهل يلزم هذا أن يكون بعد الركوع كذلك؟ لا يلزم، والراجح إرسال اليدين بعد الركوع. طيب التخصص ليه بقى النهي عن التخصص؟ قالوا فعل المتكبرين، فعل وانت في الصلاة مأمور أن تتذلل لله عز وجل وأن تظهر الفقر والمسكنة والحاجة، صح؟ إذن هذا كان المتكبرين يضع يديه في خصرتين في حقوقين. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجلان، الرجل مختصرا. الخاصرة هي المستراق من البطن فوق عظم الوجه، هذا يعني كده. فقال صفته أن يضع اليد اليمنى على الخاصرة اليمنى واليسرى على اليسرى، أو أن يضع يد اليمنى على اليسرى على اليسرى على جهة اليمين، إما جبهة وإما جبهة كده وإما جبهة. كم هي الهيئة؟ كمل وصف التخصص. الذي بعده التثاؤب. التثاؤب الدليل عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال التثاؤب في الصلاه من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليقضم ما استطاع، اي فليرد ما استطاع. وهل يلزم ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ليس في هذا سنه، ليس بهذا سنة، إنما الصحيح أن يرد وأن يرد بيساره شمال، يرد بشمال أو بثوبه على يمين. قال التثاؤب الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. طيب عندكم هذا الحديث في تطهير الصلاة، وهناك أحاديث أخرى فيها الإطلاق أن التثاؤب من الشيطان سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، يعني إخوان لأنه من الكسل ومن التواني. قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، هيرد بإيه يا بلال؟ الشمال، الشمال، تمام؟ طيب هل يصيح قلنا لسه؟ مكروه، يعني إخوان؟ قال لسه؟ في الصلاة، لا، أنت في الصلاة، إجلال لله عز وجل أن تكف وأن تدفع، رضي الله فيك. قال الترمذي رحمه الله: فكر يا قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة، قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح. شو إزاي؟ هذه سبيل يدل عليها الخطيب الكوفي المشعري إبراهيم، يقول سبيل من سبل رد التثاؤب نحن على الشخص، وهذه يعني فائدة استفيدة، صح ولا مش ضد ولا حاجة، لكن قالوا الفقهاء الله بالصلاة معلمه رحمه الله عليه. قوله استقبال صورة، استقبل صورة، ها من الصور، ما يلزمش صورة فيها روح يعني لا يلزم، انما اعلام والوان ها تلهيه بصورة سجادة عليها سخاف عليها الوان، مش إنسان صادق يقول شوف كلهم ده راح كده كلهم ده راح كده كلهم ده راح شوف يلهي في صلاته. إنما الصلاة على إيه؟ فراش سادة، لا ليس فيه ألوان، ليس فيه إيه؟ زخارف ولا ألوان، لا إنسان يبعث عن الشوف. طيب عن أنس قال قال كان قرام عائشة، القرام يعني إيه؟ يعني الستار على الشباك، سطر على الباب. قال لعائشة: سطرت بي جانب بيتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أميقي عن قرامك هذا، فإنه لا تزال تصوير تعرض لي في صلاتي. قال الصنعاني رحمه الله، اسم الصنعاني محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله. ومسجد البخاري محمد بن اسماعيل البخاري شبه الصنعاني شبه الامام البخاري في الاسلام. طيب كل اسم فتنظر. قال الصنعاني رحمه الله: في هذا الحديث دلاله على كراهيه الصلاه بمكان في تصلي على وجوب ازاله ما يشغل بال المصلي سواء كان صورا او غير صورا. فرقعة الأصابع الدليل عن شعبة مولى ابن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس فبقعت أصابع، فلما قضيت الصلاة قال لا أملك تقطع أصابعك وأنت في الصلاة؟ يعني أين الإسلام؟ أين الاحترام؟ أين المشروع؟ ها؟ أين المناجاة؟ أين التدبر لما تقرأ؟ يقول هنا أفر الحسن حسنه أخرجه من أبي شيبة وحسنه الشيخ الألباني في الرواية. طيب بعد تشبيههما تشبيه الأصابع وأنت في الصلاة أو تنتظر الصلاة، تنتظر الصلاة تعمل كيف؟ واحد كان ينتظر الصلاة يعمل كيف؟ واحد في الصلاة بيعمل كم؟ لا، إذا كنت في المسجد ولم تنتظر الصلاة ولست في الصلاة فلا بأس، لا بأس يعني يا إخوان. أما داخل الصلاة وفي انتظار الصلاة فلا يفعل، إن هذا من المكروهات. قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه. عن ابن عمر أنه قال في الذي يصلي ومشبك تلك صلاة المغضوب عليه. هذا الأمر متفق عليه خرج البخاري ومسلم. أثر ابن عمر هذا رواه البخاري ومسلم. إذا كان لأن المكروهات أنا أذكرها أسامة أسامة واحد واحد بالترتيب ترك سنة من سنة الصلاة عامة سواء سنة قولية أو سنة فعلية. نعم نعم نعم العمل نعم الاختصار الصلاة نعم التذارب استقبال ما يلي الصلاة سواء صور أو غير صور الوالد الخالق نعم توقعت الأصابع حسنة نعم تشبيك الأصابع. يقول لبس ثوب معلم عليه أعلن مألم كده أو عليه زفاف. يقول الدليل عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بخميص لها أعلم فنظر في أعلامها لا مراد وهو قائم مشغل وهو قائم وهو راكع أشهر كذلك إذا قعد كذا كذا قال فنظر في علامها من الله فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بمجانية أبي جهل. المجانية بساق قليل ليس فيه إيه؟ أعلام ليس فيه أعلام فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. حد من هذا السواحل يعطينا المكروهات هذه؟ أنت أنت اسمك أنت؟ عبد الله. تفضل يا شيخ. طيب ترك الصلاة؟ ترك سنة من سنة الصلاة سواء قولية أو كلمة. واحد اثنين ترك الصلاة؟ ها؟ ترك الصلاة بالكفاية أحسن الافتراش افتراش الضلعين مش الافتراش الفقر لأن افتراش في الجلسة بين السجدتين مشروع. الاختصار الاختصار ها التثاؤب ها أكره من التثاؤب بشكل برعية رفع الصوت بالتثاؤب رفع الصوت والتثاؤب معنى يقول نعم ها وعند صور التثاؤب هذا لو واحد في الصلاة تثاؤب اللي جنبه يثاؤب اللي جنبه يثاؤب هذا الشيء ملاحظ ولا مش ملاحظ؟ نعم إن ها فقط أصابع فقط أصابع سم تشبيك أصابع لبس ثوب معلم سم. يقول فإذا كان الثوب المعلم قد ألهى النبي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب الإيه؟ باب أول يعني أنا أريد أن أحيلكم إلى كتاب أوسع من هذا في ذكر المكروهات والأخطاء سواء الأخطاء في الأركان الواجبات في السنن كتاب الشيخ مشهور حسن سلمان القول المبين في بيان أخطاء المسلمين مجلد الحجم في هذا الحجم مجلد في هذا الحجم يعني أخذ بيان أفطار، أخذ في بيان أفطار المصلي من التكبير إلى التسليم، والصلاة المفروضة والصلاة النافلة والصلاة العيدين والصلاة الجنازة والصلاة الأخرى في كسوف وغير ذلك. طيب كف الثوب أو الشعر من المكروهات، كف الكف هو الثاني تعطف الثوب أو شعرك مثلا، ما شاء الله كبير، واحد شعره كبير أطلق شعره مثلا، فيأتي عند السجود يدفع على الكلب يتمين يبعده من واجبه، لا خليه يسجد ياخذ نصيب الشعرة هذه، عايز نصيبها من السجود، عايز ايه؟ لها نصيب من العبادة، خليها تسجد معك معناه. طيب كف الثوب يجي هو بيركع يضم الثوب بين فخذيه، يضم الثوب بين ايه؟ فخذيه، او عند السجود يشد ملابسه جدا فيقع في النهي الذي جاء في هذا النهي. كف الثوب او ايه؟ الشعر. طب انت الان مشمل اكمال قبل الصلاة، لا تدخل الصلاة انت مشمل اكمال، اطلقها على اطلقها، فان هذا مقرون كما في هذا الدليل عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم. طيب واحد يقول سبعة أعظم، لابد أن تكون إيه؟ تباشر الأرض، يعني لا يسجد على سجادة، ها؟ ولا يسجد في رجلي شراب ولا خف، هذا مش صحيح، ليس صحيح، ليلزم أن تباشر الأرض مباشرة، لا، ولا أكف شعرا ولا إيه؟ ولا تلوثا. إذا قال له وهي يقول اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوب مشمر أو أمه أو نحوه، وهو أي نهي عن تشكيل الثوب كراهة تنزيل، فلو صلى كذلك فقد أساء صحة صلاة، وهذا الذي إيه؟ قلناه من قبل، إن المكروه لا يلزم لها سجود سهل ولا تطلب بها الصلاة ولا ينقص بها المنهج، إنما فيها الخروج عن هيئة الصلاة الصحيحة، الصفة الكاملة التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد ترجم ابن خزيمة، ما اسمه؟ محمد بن إسحاق ابن خزيمة أبو بكر، على هذا الحديث باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة. قال الشيخ مشروح رضا الله من أخطاء المصلين أنهم كانوا يكفون أي يشمرون ثيابهم قبل دخول في الصلاة. من المكروهات مسح اثر السجود قبل الفراغ، يعني انت في الصلاه كده بتصلي مثلا على حصى وانت سجدت علق شيء من الحصى الجميل مسحته معنا. طيب ماذا سيقول؟ يقول الدليل عن ابن مسعود قال ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل ان يخرج من الصلاه، ان يكثر يعني لو فعله مرة لا بأس كما في الحديث، لو فعله إيه؟ مرة لا بأس، إنما رخص له في مرة واحدة، وأيضا رخص له أن يساوي الأرض مرة إذا كانت إيه؟ حصى، إذا كانت حصى، إذا كانت حصى، مش كل بقى ما يسجد يساويها، والسجدة اللي بعدها يساويها، والثالثة يساويها، والرابعة يساويها، إذا وصل إلى حد العبث واللعب والانشغال عن التدبر في الصلاة. قال قوله بحضرة طعام مع مدافعة الأخبث، يعني هو الآن يريد أن يأكل جوعان، سيشوش على نفسه وقد حضر الطعام، فهنا يأكل ولو أخر الصلاة، كذلك مدافعة الأخبثين لا يصلي وهو يريد ان يذهب الى الخلاء. الدليل على عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صواب من حضره طعام ولا هو يدافع الاخبث البول والبطن. وعنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، لأن هذا مما يعين على الخشوع. كونك تدخل الخلاء تقضي حاجتك ترجع وأنت متهيئ للخشوع يعينك هذا. كذلك إذا كنت تريد الطعام وأنت محتاج إليه تطوف نفسك له، أخذت نهمتك منه وقضيت حاجتك منه ورجعت إلى الصلاة، مشيت وقد أعنت نفسك على الخشوع. وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال الخطابي: إنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه، ذلك لكي لا ينشغل بالصلاة. قال شيخنا حفظه الله: يجوز التخلف عن الصلاة من أجل الطعام بشرط أن يكون في حاجة إليه، الثاني أن لا يكون هناك مانع من تناوله، سواء كان المانع شرعيا كالصيام، كيف؟ الصيام، أو حسيا كعدم استوائه، الرز ما استواش، اللحم ما استواش، أو غير ذلك. إذا بشرطين، ما هما يا بلال؟ واحد أن يكون هناك مانع شرعي، كان يكون صائما، الثاني الأكل أمر حسي، أمر حسي، كان يقول الأكل لم يستوي بعد. قوله: إلى غير سترة للإمام والمنفرد، إلى غير سترة للإمام والمنفرد، يعني يريد أن يقول إن ترك السترة مكروه، وهذا فعلا هو قول الجماهير، قول الجماهير استحباب اتخاذ السترة، سواء كنت في المسجد أو في البر أو في الحرم عليك أن تتخذ سترة. إذا صلى أحدكم فلا يصلين إلا إلى سترة. هناك طائفة يقولون بوجوب اتخاذ السترة، هو قال السترة لمن؟ للإمام وإيه؟ والمنفرد، لأن المأمور سترته سترة الإمام. معنا يا إخوان؟ سترة المأموم من سترة الإمام، ولذلك لك أن تمر بين الصفوف في الصلاة، لأن سترة المأموم هي سترة الإمام. واضح لكم يا أخوان؟ قال: وجملة ذلك أن أهل العلم اختلف في حكم السترة على قوله، الأول أنها واجبة، قال ابن خزيمة والشوكاني وأبو حنابلة والألباني وطائفة من الطائرية قالوا بوجوب السترة، لكن الأحاديث التي تفيد الوجوب صرفها الجمهور بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى بالناس إلى غير جدار يسترها، أو إلى غير شيء يسترها، أو إلى غير عنزة. معنى يعني العنزة التي كانت تنصب للنبي عليه الصلاة والسلام، رمح صغير يغرز ويصلي له النبي عليه الصلاة والسلام تأخذه السترة. طب إذا اتخذ سترته هل يجعلها على اليمين أم يجعلها على اليسار؟ يصمدها صمد، يصمدها إيه؟ صمد، لا يقول اجعلها على اليمين واجعلها على اليسار. ها؟ في حديث النهي عن أن يصمد السترة صمدا فيه للنهي عن، وهو ضعيف من قبله الجمهور. وكان عمر رضي الله عنه يأخذ الرجل وهو في الصلاة إذا رأى يصلي لغير سترة ويقربه من السرير، يشد من قفاه كذا ويوديه عند السرير عند العمود. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعتدلون السواد، يتخذون سترة، يتخذون إيه؟ فمعين جدا تدخل أخ متدين ملتحي وتحصل يصلي هناك بعيد، لا في السترة ولا عمل حاجة. طب ما السترة لها بوابة، أول شيء ترد بصر، ترد إيه؟ بصر، أنت لو ما فيش سترة البصر يستلزم غالبا. ثاني شيء تمنع الرجل يمر من أمامه، ثاني الشيء تمنع الشيطان أن يمر. ربكم يا إخوان ويكون بينكم إلى صفرة ثلاثة أضرار. كم درع؟ ثلاثة أضرار يعني 150 سنتي. الدراع 50 سنتي. من عند العقدين إلى سطرة أنت قائم ثلاثة أضرار. وإذا سجدت بين رأسك والسطرة قدر شبر. ممر الشبر. تمر الشبر. طيب. قال قوله إلى غير سطرة للإمام والمنفرد. أخرج المأموم لماذا؟ لأن سطرة المأموم هي سطرة الإمام. وسطرة الإمام سطرة لمن خلفه. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سطرة ولا تدع أحدا يمر بين يديك. فإن أبى فلن تقاتله فإن منع فإن معه القريب. فليقاتله معناه يرده بيده، مش معناه يضربه بمطر. زي بعض الناس ربما يعطوه بوكس، مش هذا المقصود، لا، انما يدفع بيده. حتى الولد الصغير، الطفل الصغير يضربه، يرده بيده. يعني يا اخوان حتى لو تقدمت انت حسن فيمشي هو من خلفه لا بأس، لا بأس. قال فلتقاتله فإن معه القرين على الشيطان. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سطرة. والسطرة أو مقدار ذراع، مقدار ذراع منتصف شخص شخص أو ثلث ذراع. ثلث ذراع الذراع إيه؟ شبرين. ذراع شبرين أو ثلث ذراع. المهم تكون إيه شخص. يعني السرير مثلا له قائمة تاخده سطر، الكرسي الصغير هذا سطر، الجدار واحد جالس تاخده سطر، العمود. طيب كان ابن عمر إذا كان في بلد السفر يجعل راحلته إيه سطرة، يعني سطر خفيفة هكذا تاخدها سطرة، هذا من باب الحفاظ. حتى في البيت أيضا تاخد سطرة تقترب من الجدار، من المكتب، من المكتب، من فوتيه، من كرسي، من سرير، وغير ذلك. لا تقول أنا من البيت فأتبع السطر، لا. طبق السنة، إذا لم تستطع تطبيق السنة خارج البيت، فطبقها في البيت. طبقها في البيت. واحد يقول لك أنا أريد أن أصلي فإن علي، ولا أتمكن من المسجد، خلاص في البيت، صلي فإن علي. صلي الضحى فإن علي، وأنت فإن علي. ها؟ أيوه، صلي النوافل. وانت ابن علين اعمل سنه من السنن ايه؟ فده ما هي ميتة. لما قلت لكم ما رايت مسجدا مثل مسجد شيخنا عبد الرحمن في هذه الوادي رحمه الله تعالى، كان المفيد يعني كل سته اشهر وغيره ما في مشكله، المهم عايز يحكي السنه وبس. ترى الشيخ ابن علين يصلي الاخوه كذلك وراه جنبه في الصف اللي ورائي من امامه في النعال، عايز يحكي ايه؟ سنه الصلاه في النعال، سنه صلاه في النعال، هي مخالفة لليهود. طيب، يقول هنا عن أبي سعيد، ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدعو منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله، فليقاتله فإنه شيطان. الثاني أنها سنة مؤكدة وقول الجمهور. إذا القول الأول وجوب اتخاذ الصوت، وأنتم عندكم في بعض الأحاديث إيه؟ يبصر أحدكم مثل مؤخرة الرحل. ها؟ مؤخرة الرحل. عارفين هي إيه مؤخرة الرحل؟ أحد يشرك منكم ولا؟ خلص؟ ولا واحد بيشرك الرحل؟ مؤخرة الرحل. تعرفين كرسي ليه؟ أنا سند على مسند صاحبي بقى، أهو اللي بيركب على الناقة برضه وراه مسند كده. المسند ده إسناد فكان ضراع كده. المسند اللي أنا سند عليه كده برضه اللي راكب على البحر بيسند برضه على مسند كده. مقدار ايه؟ ذرع. بارك الله فيك. بتسموه ايه؟ اسم لويس؟ اللي هو هذا القطع بيسموه القطع، بيسموه الذهاب، اسمه القطع، بيتحط على ايه؟ على سنام البعير. معنى هو من خشب، له مسند امامي خشب وله مسند خلفي، الخلفي اطول من الامامي. هو كده بيتشال كله على بعضه كده وبيتحط، وما تيجي تركب تحطه على سنام البعير وتركب انت عليه. راح مؤخرة الموضوع. طيب يطول عن ابن عباس قال اقبلت راكبا. شوفوا بقى ماذا بالجمهور استدل ايه؟ على حمار اتان، وهي انثى الحمار، الاتان انثى الحمار. وانا يومئذ قد نهزت اي طردت وشرفت الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار الله، فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتان ترتعه، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عني. النبي عليه الصلاه والسلام يرى في الصلاه من وراء كما يرى من النبي. اذا الامام سطره للناس دول، الامام ايه؟ سطره للمصلين. الترجيح الراجح الله اعلم القول الثاني، لان وبعدين انتوا عندكم هنا ايه يا اخوان؟ اللفظ هذه الى غير جدار، في الفاظ اخرى الى غير شيء يستر، يعني ممكن واحد يقول لك ليس بجدار، ممكن علل، ممكن شخص، ممكن اي شيء. لا، روايات اخرى فسرت اللفظ هذا الى غير جدار، الى غير شيء يستر، الى غير عنزه، الى غير ستر، كل الفاظ صحيحه، وهي تصرف الاحاديث التي ظاهرها الوجوب. طيب، طب انت في الحرم اتقوا الله ما استطعت. انت في الحرم سواء الحرم المكي والحرم المدني اتقوا الله ايه ما استطعت، وروح صلي وابعد من الناس برضه. ما تقعدش بقى تصلي في مكان المراه ماشيه من امامك، الرجل ماشي من امامك، الطفل الكبير الصغير العالم الجاهل، ما ينفعش. ابعد من الناس، خد لك جهه كده بعيد فيها خلوه وصلي اذا اردت الصلاه. طيب، لان بعض الناس يقول لك ايه؟ مشروعيه اتخاذ الستره الا في الحرمين الشريفين، هذا غير صحيح. هذا مذهب، بل عموم استحباب اتخاذ الستره في كل المواضع. يقول الشيخ ابن طيب، نرجع ثاني، يقول الراجح والله اعلم القول الثاني، لان الستره سنه مؤكده، على ذلك يكره الصلاه لغير ستره للامام والمنذر. قال ابن عثيمين وأدلة القائلين بأن السترة سنة هم الجمهور، أقوى وهو الأرجح، ولو لم يكن فيها إلا الأصل فرأت الذمة، فلا تشغل الذمة بواجب، ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح واضح لك. فما شاء الله كلام سديد من إمام رشيد وما عليه نزيد. السدل من مكروهات الصلاة، تغطية الفم من مكروهات الصلاة. طب السدل له تفسير ومعنى. من صور السدل، من صور السدل أنك تدخل الصلاة وعليك زكاة مثلا، ومن تشحطت يديك في أكمامها الزكاة. هذه صورة من صور السدل، صورة من صور إيه؟ السد اللي احنا ربما نقع فيه، ومن اخطاء المصلين التي ربما نقع يقع فيها الناس. اذا هو لابس جاكه او بلطه ومرسل ايه؟ اكمامه، مرسل الجاكيت او البلطه، ليس بمدخل يديه في الاكمام، يطلق على هذا السد. السد معنى ايه؟ اول شيء فعلا هو بيشغله في الصلاه، يشغله، لأنه ممكن لما يركع خايف انه يقعد يعدل فيه، ها؟ أما يسجد نفس الأمر، يجي واحد جنبه يسقطه. لا، مكن نفسك في هذا الثوب. طيب خلونا نشوف ما يشرح السدل، يقول إيه بقى؟ الدليل عن أبي هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه بالثوب. إلا لمرض أو ضرورة، لأن من إجلال الله عز وجل ألا تغطي فمك، وبعدين يعوقك عن القراءة وعن التأمين. لا سيما وأنت إمام مثلا ومرضك، طب تقرأ الصلاة الجاهلية كيف ستقرأ؟ وكيف سيصل الصوت؟ هيكون مكتوب والمخارج ما تخرج من مواضعك. طيب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السد في الصلاه وان يغطي الرجل فاهم. لا طب رجل ابخر يعني رائحه الفم لو غطى، العلماء يقولون يغط الابخر يغط، او رجل يخرج من انفه رائحه يغط لكي لا يؤذي الناس. طيب يقول السد هو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، هذا تفسير، هذا ايه تفسير، وهذا التفسير اشبه بالحديث الاخر نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن لباس الصماء، عن لباس ايه الصماء، يعني يصلي الرجل وهو متلفف متجلد بالثوب لم يخرج يديه. طب هذا يعوقكم كيف يركع كيف يسجد، وفي تشبه باليهود، والصماء معناها ماخوذه من الحجر الاصم الذي ليس له فتحه من هنا ولا فتحه من هنا، حجر ايه اصم. طيب هناك من ايضا من فسر السدر بمعنى هو ان ايه يضع الثوب على راسه ويسدله على بدنه ولا يضمه فتنكشف عورته، معنى يسدله سدلا فتنكشف عورته ولا يضمه على نفسه. قال هو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد يقول. وقالوا ايضا في تفسير السد اذا وضع على نفسه الثوب اذا كان له اكمام بدون لبسها كالعباء والجاكيت، وممن قال بكراهه الستر في الصلاه ابن مسعود والنخعي والثوري وابن المبارك والمجاهد والشافعي عطاء المشهور من مذهبه. قوله المصاب الى القبله او عن يمينه، الدليل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي إن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجل اليسر فإن عجلت به بادرة فليكن بثوبه هكذا المقصود يبصق عن يساره إذا كان عن يساره فارغا ما يكون واحد عن يساره ويدخل فيؤذيه قال هكذا وأيضا لا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا قال ثم ضوى ثوبه بعضه على بعض إذن يفعل كذا يدخل فعل كذا ثم تنام وهذا يدلكم ان الانتصار ليس بنجس معناه اشياء تخرج من الانسان قلنا قسم منها متفق على النجس وقسم منها متفق على الطهر وقسم منها مختلف فيه القسم المتفق على طهارات البصاق الدموع ما يخرج من الاذنين العرق مع الاخوان طيب القسم المتفق على نجاسه البول الغائط مع المذهب الوجه القسم المختلف فيه رجع انه طارق المني مع الاخوان قال ثم طوى ثوبه بعضه على بعض قوله رفع البصر الى السماء الدليل عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين قوم عن رفعهم ابصارهم عند الدعاء في الصلاه الى السماء او لا يخطفن ابصارهم المقصود ايه يرفع بصرهم الى السماء يعني الى السقف هكذا مش معناه انه هو في انتظار النهي يتم ويصدق على من وجه وجهه الى السماء الى السماء ليس المراد السماء يعني السماء اقتضاء لما كل ما علاه سقف يبدا على سماء السقف يسمى سماء السقف يسمى سماء كل ما علاه فهو سماء كل ما سلم منك فهو ارض يقول اولى اقتضتنا ابصارهم عن جابر بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء بالصلاه او لا ترجعوا اليهم قال النووي رحمه الله في نهي الاكيد والوعيد الشديد في ذلك وقد نضل الاجماع في النهي عن ذلك اذا الان 19 من المكروهات من يذكرها لنا قبل ان نفرغ وننهي درسنا ها يلا بسم الله اشهد الله خير درويش واحد ترك سنة من السنة عامة سواء كانت قولية أو فعلية الثاني الالتفات بلا حاجة احترازا من الالتفات بحاجة نعم افتراز الضلعين بسط الضلعين عند السجود نعم العبث كثرة اللعب على العبث نعم الصلاة كثرة الحركة التخصص نعم السادس التفاؤل نعم استقبال صور او ما في اعلام وزخارف ها فرقعة الاصابع تشبيب الاصابع لبس ثوب معلم يعني ذا اعلام تصاوير ها كف الثوب او الشعر ها وتشمير الاكمام يدخل في النهي هذا الذي فيه الكف بارك الله فيك نعم مسح عضل السجود قبل الفراغ من الصلاه والتسليم منه ها يصلي والطعام حاضر وهو محتاج اليه يصلي وهو دافع نخلتين نعم الى غير سطر يصلي الى غير سطر وقد ذكرنا حد السطر ومقدار ما بين عقبيه والسطر نعم السدل وتغطية الفم يجوز تغطية الفم في احوال اذا كان فمه ذا بطر او انف كذلك او كان عنده جكام يمرض لو عرضها للمرأة أو المكيف بسبب الأسباب لا بأس، أما من غير هذا فيكره. نعم، البصاق إلى القبلة أو عن يمين، رفع البصر إلى السماء، ومن المقدر رفع البصر إلى السماء بصلاة محرم وليس مكروها. يعني بعض هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ربما ينازع فيها بعض العلماء فيرفعها من حد الكراهة إلى حد الحرمة. يلي هذا الضابط يا إخوة الذي هو السادس الذي مر معنا، الضابط السابع في مقتضيات الصلاة، وهي الإيمانية حسب ذكر وتأليف المصنف هنا. فإن شاء الله نتناول هذا الباب وهذا القصر يوم الجمعة إن شاء الله بين الغد والعشاء في هذا المسجد إن شاء الله. فدرسنا في روضة الناظر هي روضة متلازم كما هو معلوم لديه يوم الاثنين هنا والجمعة بعد المغرب. بدل صباح إن شاء الله درسنا في التفسير هنا أيضا في المسجد صباح بعد الفجر إن شاء الله كما هو معلوم لديه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.